السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بخيرة الشباب طلاب العلم، طلاب برنامج رشد. هذه المحاضرة الثالثة من دراسة مسائل الإيمان الكبرى بعنوان الإيمان برسل الله وبوحي الله. نتحدث فيها عن معنى قول الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ونتحدث فيها عن ذكر القرآن خبر الأنبياء والمرسلين، من هم رسل الله ولماذا بعثوا وما الذي جاءوا به ودعوا الناس إليه، وما هي براهين صدقهم وآيات رسالتهم، وغير ذلك من الأمور التي ذكرها القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. نتحدث كذلك عن الوحي العام والوحي الخاص للأنبياء، والوحي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم يكون حديثنا عن آيات الأنبياء عليهم السلام. إذا نظرنا في آيات القرآن الكريم في القرآن المكي، نجد كثيرا ذكر الآيات في النفس وفي الآفاق وأمر الله تبارك وتعالى لنا بالنظر فيها. فالنظر والتفكر في هذه الآيات يؤدي إلى يقين بأنها من صنع قوي قادر حكيم، وهذا الحكيم لا بد أن يكون له من وجود خلقه حكمة، ومن رحمته وعدله أن يبلغنا بحكمته ويعلمنا كيف نؤديها، يعني كيف نقوم بهذا الحق. ويكون ذلك باصطفائه تبارك وتعالى رجلا منا ليكون المبلغ والمبين بقوله وعمله، ليدل الناس على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم بما علمه الله تبارك وتعالى، ويستقيم هو نفسه على ذلك الهدى. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لا بد أن تفهم أن فقه أي مسألة شرعية يكون مبدأ النظر فيه في الوحي في القرآن الكريم. لذلك أحببت أن تكون دراستنا لهذه المسائل من آيات الله تبارك وتعالى في القرآن ومن بيانه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تبارك وتعالى تعجب الناس، والمراد من كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش. ونلاحظ أن الآيات المكية يكون الحديث فيها أكثر عن المشركين، والآيات المدنية يكون الحديث فيها عن أهل الكتاب كما جاء في سورة البقرة وآل عمران والمائدة. فمشركو قريش تعجبوا من أن يكون الله اصطفى رجلا من البشر أو منهم اختصه بالوحي وبنذارة الناس وبتبشير المؤمنين. فقالوا هذا سحر يعنون القرآن، وفي قراءة هذا ساحر يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى بيّن حكمته وعلمه وقدرته ببيان آياته، فذكر الله تبارك وتعالى خلقه للسماوات والأرض وتدبيره الأمر، وأنه لا شفيع إلا من بعد إذنه، وأنه تبارك وتعالى وحده الرب، فينبغي أن يكون وحده الإله المعبود، وأن من آمن بذلك فهو المتذكر، وأنه سبحانه إليه مرجع الناس جميعا، وهو يبدأ الخلق ويعيده ليجزي كلا بعمله. ذكر آياته في خلق السماوات والأرض وفي خلق الشمس والقمر، وأنه ما خلق ذلك إلا بالحق، وأنه يفصل الآيات لقوم يعلمون، وذكر اختلاف الليل والنهار وأن ذلك آيات للمتقين، وذكر حال من أعرض ورضي بالدنيا وجزاءه، وذكر جزاء المؤمنين. الله سبحانه وتعالى بذلك يبين حججه تبارك وتعالى في اصطفائه، ويبين أنه أعلم حيث يجعل رسالته، فكيف يتعجب ممن هذا صنعه أن يكون له في خلقه حكمة وأمر ونهي، وأن يكون منه هدى للناس بأن يصطفي رسولا يوحي إليه ويعلمه ليبلغ الناس ويعلمهم عن خالقهم وحقه عليهم وحقهم عليه إذا قاموا بحقه، وكيف يهتدون، وكيف تزكو أنفسهم، ويخبرهم بشرعه وأمره ونهيه وجزائه، كيف يتعجب من ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى قال: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. معنى الآية باختصار: أكان أمرا عجبا للناس إيحاؤنا بالقرآن لرجل منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ينذرهم عقاب الله ويبشر الذين آمنوا بالله ورسله أن لهم أجرا حسنا بما قدموا من صالح الأعمال. فلما أتاهم رسول الله بوحي الله وتلاه عليهم قال الكافرون إن محمدا ساحر وما جاء به سحر بين. فقول الله تبارك وتعالى رجل منهم يعني من البشر، من العرب، من قريش، نسبه معروف لهم وصدقه معروف وحسن سيرته معروفة أو معروف، فلذلك هؤلاء تعجبوا من إرسال الله رسولا إلى الناس، تعجبهم هذا هو الذي يتعجب منه. ما الذي يتعجب منه في ذلك؟ كيف يتعجبون من أن الله اصطفى رسولا اختاره بعلمه وحكمته تبارك وتعالى لينذر الناس وليعلمهم؟ كان ينبغي أن يشكروا الله تبارك وتعالى وأن يحمدوه على منته، لكن هؤلاء لم يحمدوا الله وبدلوا نعمة الله كفرا. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وأنا هنا إن شاء الله سأبين هذه المعاني: إثبات تعجب الكفار من إرسال رسل من البشر، النبوة باصطفاء من الله، بيان أن الله أرسل رسلا من البشر، وما الحكمة في كونهم بشرا، ولماذا لا يصح أن يكونوا ملائكة أو من غير البشر، وإثبات قدرة الأنبياء على تحمل الرسالة أو الوحي، وحسن اختيار الله تبارك وتعالى لهؤلاء المرسلين، وكيف كانوا يتلقون عن الله تبارك وتعالى. ثم نتكلم عن مقاصد إرسال الرسل، ونبين أن القرآن حينما يثبت نبوة الأنبياء الكرام وخاصة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يثبت ذلك لكل من كفر به، سواء كانوا من المشركين أو كانوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ونبين كذلك أن كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن إما أنه من باب الكبر أو الحسد أو حب الدنيا، وأنهم كانوا يعلمون أنه رسول الله حقا. أولا، ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا تعجب الكفار. كان الكفار يتعجبون من أمور: يتعجبون من دعوة الرسل لتوحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له، كما قال الله تبارك وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال تبارك وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وكذلك قوم عاد قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فتعجب هؤلاء من أن يخلص الدين إلى الرب تبارك وتعالى. وبعضهم كانوا يتعجبون من اصطفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وبعضهم كان يقول ما إن الله تعالى ما وجد رسولا إلى خلقه إلا يتيم أبي طالب، وكما في سورة قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يعني تعجبوا من أن يرسل الله إليهم رسولا، أو تعجبوا من أن يكون الله تبارك وتعالى اختص هذا الرجل بهذه الرسالة. وتعجبهم هذا يمكن أن يكونوا فعلا صادقين في تعجبهم، ولكن هذا من الجهل، كما يتعجب المجنون من أفعال العاقل، وكما يتعجب الجبان من أفعال الفارس الشجاع، وكما يتعجب البخيل من سخاء أهل السخاء. فكذلك كما يتعجب أهل الظلم من أهل العدل، أو يكون هؤلاء يعني كذابين في أنهم ليسوا متعجبين، يعني يكونون مؤمنين بالنبي، يعني مصدقين له في الباطن لكنهم جحدوا بذلك، وهذا من أعظم الظلم، وهذا هو الذي شهد له الوحي. فالوحي شهد بأن هؤلاء كانوا مصدقين وكانوا يعلمون أنه رسول الله حقا، ولكنهم كانوا مستكبرين، كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإما أن يكون تعجبهم من كون الله تبارك وتعالى أرسل بشرا بشكل عام، وهذا كان كثيرا في الأمم السابقة، كما قال الكفار أبعث الله بشرا رسولا، وذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح وعاد وثمود قولهم لرسلهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وكذلك في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. وكذلك في عن قوم فرعون عن فرعون وقومه قال الله تبارك وتعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا إلى آخر الآيات. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح وقوم هود وأصحاب الأيكة وغير ذلك. كثر اعتراض الكفار بدعوة الرسل لأنهم بعثوا من البشر، وكان ذلك أمرا يصدون الناس به عن الإيمان، وكثير من الناس صد عن الإيمان بسبب ذلك. قال الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وحتى كان الكفار ينثرون الناس بهذه الحجة، كما قالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء أنهم قالوا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، يعني جعلوا اتباع رجل منهم حتى لو جاءهم بالآيات أن هذا يدل على ضلالهم ويؤدي إلى الخسران. وكذلك اقترحوا أن يكون الرسل من الملائكة يعاينونهم ويشاهدونهم، أو على الأقل يبعث مع الرسول البشري رسول من الملائكة. قال الله تبارك وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال الله سبحانه وتعالى عنهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ولننظر الآن في جملة ما تعجبوا منه. القرآن لما ذكر تعجب هؤلاء بيّن أنهم طبعا القرآن يأمرهم بالنظر في آيات الله في الكون، وهذا النظر يؤدي إلى الإيمان بعلم الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره. فما الذي تعجب منه؟ تعجب هؤلاء من أن يكون لخلقهم حكمة، فقد زعموا أن الله خلق ذلك باطلا أو لعبا أو لهوا أو عبثا. وكذلك تعجبوا من أن يكون للرب تبارك وتعالى وحي منزل، وتعجبوا من اصطفاء الله رجلا من البشر، وتعجبوا من اختيار الله لشخص معين منهم، وتعجبوا كذلك من إخلاص العبادة لله الواحد، وتعجبوا من قدرة الله تبارك وتعالى على البعث والجزاء. كل هذه الأمور غيب، لكن الله تبارك وتعالى من رحمته وحكمته جعل براهينها مشاهدة يقرون بها، سواء في ذلك آيات الله في خلقه وشهادتهم له بالملك والخلق والرزق والتدبير، وكذلك آيات الأنبياء وآيات الوحي القرآن. وهذا يفسر لك لماذا يذكر كثيرا في القرآن المكي، لماذا يذكر كثيرا آيات الله تبارك وتعالى في النفس وفي الآفاق، ويأمر الله تبارك وتعالى بالنظر فيها، لأن النظر في هذه الآيات هو باب الإيمان الذي يعلم به العبد يقينا حكمة الله وعلمه وحسن اختياره، مما يجعل العبد يسلم لحكمه ويرضى به. ولننظر الآن كيف أقام القرآن الحجج على حكمة الله في جعله الرسل بشرا، ووجوب التسليم لحكمه وحسن اختياره. وأنا بينت كثيرا أن القرآن هو الدليل وهو المدلول، يعني القرآن هو الأمور التي نريد أن نستدل لها، وهو كذلك خير حجة نستدل بها. لا يمكن أن يكون هناك حق شرعي ويوصل إليه بطريق أعظم وأصح من طريق الوحي، ولا يمكن أن يوجد باطل يعني باطل يخص مسألة شرعية إلا ويكون في كتاب الله تبارك وتعالى بيانه وكشفه والتحذير منه على أكمل وجه. قال الله تبارك وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكيف بيّن القرآن حكمة الله تبارك وتعالى في اختياره أن يكون الرسل من البشر؟ أولا، ذكر الله تبارك وتعالى آياته في خلقه وتدبيره، وذكر الله تبارك وتعالى إحكامه، هذا يقتضي اليقين بحسن اختياره والتسليم له. ثانيا، بيّن الله سبحانه وتعالى أنه الذي يقسم ويقدر وله الملك، يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فذكر أنهم يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى بمثل هذه الحجج الباطلة. بيّن الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يقسم بين الناس معيشتهم، فهل هم الذين يقسمون رحمة الله؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ فإذا كان الله عز وجل هو الذي يقسم بين الناس معيشتهم في الحياة الدنيا، فله كذلك سبحانه وتعالى اختيار أن يكون الرسل من البشر سبحانه وتعالى. ثالثا، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق العليم الحكيم، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. فبما أنه الخالق العليم الحكيم، فيجب أن نعلم حسن اختياره، سواء الاختيار العام بأنه جعل أو قضى أن يكون الرسل إلى البشر من البشر، أو في تعيينه تبارك وتعالى رجلا من البشر بخصوصه أو بعينه. قال الله عز وجل: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته من جهات. الجهة الأولى من جهة أنه اختار أن يكون الرسل للناس منهم من البشر، فهو أعلم أن ذلك أحسن، وسيأتي بيان ذلك. والجهة الثانية أنه يختار بشرا مخصوصا منهم. والجهة الثالثة من جهة رسالته وما فيها من الأخبار والشرائع. رابعا ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يصطفي، أنه سبحانه وتعالى سميع بصير، يصطفي من الملائكة ومن الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعني الله سبحانه وتعالى يختار من الملائكة رسلا، ومن الناس أيضا يختار رسلا. وقد قيل إنما أنزلت هذه الآية لما قال المشركون: أنزل عليه الذكر من بيننا، فقال الله لهم: ذلك إلي وبيدي دون خلقي، أختار من شئت منهم للرسالة. وقول الله تبارك وتعالى: إن الله سميع بصير، إن الله تبارك وتعالى سميع بما يقوله المشركون في محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، وهو بصير بمن يختاره لرسالته من خلقه. خامسا أنه من جملة ما يبتلى به الناس. ففي الحديث الصحيح، في حديث قدسي يرويه الإمام مسلم، قال الله عز وجل: إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. سادسا الله يجتبي من يشاء من عباده فيتفضل عليه ويخصه بما يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. وقال الله عز وجل: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى في قوله: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. سبحانه وتعالى عليم حيث يجعل رسالته. قال الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. بيّن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه اجتبى الأنبياء وهداهم واصطفاهم وأن هؤلاء هم الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة، يعني أن الله تبارك وتعالى أنعم عليهم بذلك رحمة بهم وبالعباد ولطفا منه تبارك وتعالى. فإن يكفر بها، يعني إذا كفر بها بالكتاب أو بالحكم أو بالنبوة طائفة من الناس فقد وكل الله بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذه الآيات تبين أن النبوة باصطفاء الله وفضله ورحمته لا تنال بالتشهي أو بالرغبة، لا تنال بالمجاهدة أو بالمعاناة. قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وكما في قول نوح عليه السلام قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. وقوله من عنده تذكر فيما يتفضل الله به على عباده دون سبب مباشر، دون سبب مباشر منهم، تشبه كلمة من لدنه، كما قال الله تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي قول المؤمنين للمشركين: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. وكما في الحديث: اغفر لي مغفرة من عندك. فوصف النبوة بأنها من عند الله يبين أنها اجتباء واصطفاء وتفضل ورحمة من الله، لا تنال بالرغبة أو بالمجاهدة أو بالتشفي. ولا شك أن الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. سابعا، ذكر المصطفين من الله تبارك وتعالى بأنهم كلهم من الأخيار، هذا دليل عظيم على حكمة الله في اختياره وعلى علمه تبارك وتعالى بهم. قال الله عز وجل: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فالله سبحانه وتعالى يجتبي وأنه عليم وحكيم. كذلك في سورة صاد لما ذكر الأنبياء وذكر قصصهم قال سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. الأنبياء هم المصطفون، هم خير الناس، وهذا برهان على حسن اختيار الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لما ذكر درجات أهل الجنة قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني أن هؤلاء متفاوتون في الدرجة لا شك، وأن الأنبياء الكرام هم خير الناس وهم أعلى الناس درجة عند الله تبارك وتعالى. وسبق قول الله تبارك وتعالى: وكلا فضلنا على العالمين. وكذلك في قول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والله سبحانه وتعالى قال كذلك لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وعيسى عليه السلام يذكر فضل الله عليه فيقول: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. آيات كثيرة جدا تبين هذا المعنى، تبين أن الله تبارك وتعالى اختار خير الناس سبحانه وتعالى. ومن نعمة الله عز وجل على الرسل وعلى أتباعهم أن هدى الرسل لأحسن الأخلاق، وهذا من آيات الله عز وجل. يعني لو لم يكن هناك آية على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخلاق هذا النبي الكريم لكانت كافية. فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم خير برهان على صدق رسالته، وبذلك آمنت به خديجة رضي الله عنها لما قالت: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق إلى آخر الحديث. والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلى آخر الآيات. قال الطبري رحمه الله يبين هذا المعنى، قال: فبرحمة الله يا محمد ورأفته بك وبمن آمن بك من أصحابك لنت لهم، يعني لنت لأتباعك وأصحابك، فسهلت لهم خلائقك وحسنت لهم أخلاقك. حتى احتملت أذى من لك منهم أذاه، وعفوت عن ذي الجرم منهم جرمه، وأغضيت عن كثير ممن لو جفيت به وأغلظت عليه لتركك ففارقك ولم يتبعك، ولا ما بعثت به من الرحمة، ولكن الله رحمهم ورحمك معهم، فبرحمة من الله لنت لهم. وهذا معنى جليل شريف. يعني مختصر كلام الطبري يقول: من رحمة الله بك أن جعل أخلاقك حسنة، وهذا الخلق هو الذي مهد لقبول رسالتك في نفوس الناس، فلولا ذلك لنفر الناس منك. فهذا من رحمة الله برسول الله وبأتباعه صلى الله عليه وسلم. رسل الله خير من قام بحق الله في عبادته. الله سبحانه وتعالى ذكر رسله بأنهم عباد الله المخلصين. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وعن أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إذن كل آية يذكر فيها عبادة الأنبياء وأخلاقهم وحسن سيرتهم هو من أعظم براهين حسن اختيار الله تبارك وتعالى لهم. والله سبحانه وتعالى بيّن أن هدى الأنبياء إنما هو باجتباء من الله تبارك وتعالى، وأنه من فضل الله عز وجل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وكذلك قال الله عز وجل له: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ذكر الله سبحانه وتعالى كذلك عبادة الأنبياء وخوفهم ورجاءهم، ذكر قيامهم لليل، وذكر دعاءهم، وذكر خشيتهم من الله عز وجل. قال الله عز وجل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وخوف أنبياءه الكرام من أن يتقولوا عليه أو أن يشركوا به تبارك وتعالى شيئا. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. آيات كثيرة. يقول صالح عليه السلام: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإبراهيم عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وموسى عليه السلام يقول: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله سبحانه وتعالى كذلك حذرهم من أن يأمروا الناس بعبادتهم، بل خوفهم سبحانه وتعالى من ذلك. قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. والله سبحانه وتعالى قال عن نبيه الكريم عيسى عليه السلام: وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هذه الأخبار التي يذكرها الله تبارك وتعالى عن أخلاق الأنبياء وعن عبادة الأنبياء وعن أعمال الأنبياء ودعوة الأنبياء وأمر الله للأنبياء ونهي الله للأنبياء وخوف الأنبياء من ربهم تبارك وتعالى وتعظيم الأنبياء لربهم تبارك وتعالى هي من أخص براهين حسن اختيار الله تبارك وتعالى، وهي شاهد وبرهان على معنى قول الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثامنا، من جهة أنه الأليق بالبشر أن يكون منهم وليس من الملائكة، يعني الأليق أن يكون الرسول إلى البشر بشرا، ولو كانوا ملائكة لأرسل الله إليهم بشرا، لأرسل الله إليهم رسولا ملكا. أولا، بيان الحال إذا نزلت عليهم الملائكة بالرسالة أو نزل مع الرسول ملك. الكفار عندما يقترحون رؤية الملائكة وأن يكون الرسل إليهم ملائكة لا يدركون صفة الملائكة أصلا، ولا يعلمون مدى المشقة والعناء الذي سيلحقهم جزاء هذا. فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر شاق، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وهو القوي الصابر وعنده من القوة والأمانة، عندما رأى جبريل على صورته أصابه هول عظيم ورجع إلى منزله يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، وكان يعاني من اتصاله بالوحي شدة. لذلك قال الله تبارك وتعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ذلك أن الكفار لا يرون الملائكة إلا حين الموت أو حين نزول العذاب، فلو قدر أنهم رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. يعني ما ننزل ملائكتنا إلا بالحق، يعني بالرسالة إلى رسلنا أو بالعذاب لمن أردنا تعذيبه. ولو أرسلنا إلى هؤلاء المشركين على ما يسألون إرسالهم معك آية فكفروا لم ينظروا، يعني لن يتأخر عنهم العذاب بل يعجل الله لهم العذاب. وقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني خلاص ينتهي الأمر. قال سبحانه: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو جعل الله لو أرسل إليهم ملكا لابد أن يكون في صورة البشر، لأنهم لا يقدرون على الاقتداء به إلا وهو في صورة البشر، فيلتبس عليهم الأمر: هل هذا بشر أم هذا ملك؟ وللبسنا عليهم ما يلبسون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لو بعث رسولا ملكيا لكان على هيئة رجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر. فالله سبحانه وتعالى بيّن ماذا لو أرسل عليهم ملائكة. قال الله عز وجل أيضا في جواب هؤلاء: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني لو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم رسولا من جنسهم، أما وأن الذين يسكنون في الأرض بشر فرحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته في أن يرسل إليهم من جنسهم. ثانيا، بيان أن الرسل إذا كانوا من البشر كانت هي النعمة عليهم وهو الأحكم والأنسب. يعني شوف الله سبحانه وتعالى يمتن على البشر بأن أرسل إليهم رسولا منهم. قال الله عز وجل: قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فهذا فيه بيان لطف الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يبين أن الحكمة تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا. كذلك بيان أن المنكرين، وهذا هو الثالث، بيان أن المنكرين لإرسال الرسل من البشر أو تخصيص بعض البشر للرسالة أن هؤلاء الكفار جهلة فيما يطلبون وظالمون وجاحدون ومستكبرون ويحسدون، وأنهم يستعملون ذلك للصد عن سبيل الله، لا أنهم يتعجبون فعلا. يعني بمعنى باختصار حتى تفهموا هذا الوجه، يبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يستعملون هذا المعنى أو هذه الحجة لينفروا الناس عن رسالة الأنبياء. قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال الله عز وجل: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. يعني ما بهؤلاء المشركين في إعراضهم عن هذا القرآن أنهم لا يعلمون أنه من عند الله؟ لا، هم يعلمون أنه من عند الله، ولكن كل رجل منهم يريد أن يؤتى كتابا من السماء ينزل عليه. والله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. يعني هم كانوا يستعملون هذا كمكر وحيل لينفروا الناس بها عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.